بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب الفضيلة، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فيسرني في هذا المساء المبارك وأمام هذا الجمع الكريم أن أقدم من الشكر أجزله لمقام قائم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه على إعادته هذا المهرجان وهذه التظاهرة الثقافية الحضارية الكبرى. ثم الشكر موصول لوزارة الحرس الوطني ممثلة بسمو وزيرها رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الإجمالية ومعالي نائبه وكافة الزملاء العاملين في إنجاز المهرجان في دورته الثانية والثلاثين، وذلك على حسن اختيارهم لهذه الفعالية ولكونها ضمن فعاليات المهرجان. فلقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يجعل الحديث في تقارب الأمور للمختص بها الفاهم لمرادها، وكذلك اشتهر عنه قوله: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ. حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوما للجارية فقال: من أراد الفقه فليأتي معاذ الجبل. نعم، لقد أقدم المنظمون لأمرين: أولهما حسن صياغة الموضوع الذي مراد الحديث عنه، فالناس أحوج ما يقولون إلى أن يرشدهم عند ابتداء الأمور ويدلهم على من غلط في أمورهم، وبخاصة في زمن اختلطت فيه المفاهيم ونبت الحق بالباطل. وثالثهما حسن اختيار المتحدث، وليس أضعف من الأول إلى الثاني، فكثير من يتحدث لكن من يتحدث بعلم قليل، وكثير من يبسط القول لكن ما أكثر من يزيد بسطه الكلام إلجاحا للموضوع. وما أخبرني في هذه الأمسية المباركة إلا في صورة تصديقية لهذين الأمرين. في موضوع دقيق تكلم فيه الكثير ونبتت فيه الفضائل واختلطت فيه الأهواء عوامل قوة أهل السنة والجماعة، موضوع دقيق يحتاج إلى تفصيل مبني على فهم جديد واضح. عندما نتحدث عن أهل السنة والجماعة لا نطلق من منطلق طائفي أو عنصري، بل نتحدث عن الثواب أعظم من المسلمين حملة الإسلام منذ عهد القوة إلى يومنا هذا، وقوتهم قوة للإسلام، وقوتهم خير ورحمة وسلام للإنسانية جمعاء. أما من سيجل الموضوع فأقول عنه كما قال أقول عنه رحمه الله في كتابه سيرة الأولياء عندما ترجم لمعاذ بن جبل، فقال معاذ بن جبل: إمام الفقهاء وكنز العلماء. معالي شيخنا وأستاذنا الشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عن الشيخ: إمام الفقهاء وكنز العلماء علم لا يزال إلى الحديث، فقيه في مسائل الشرع، فقيه في السياسة، فقيه في الإدارة والتفكير. فهنيئا لنا ما سنسمعه من هذه الليلة في موضوع وبلدتنا رقيق ومكرمها، ولو قيل لي أن أتكلم بلسانه لقلت كما قال الشاعر: أعرف بلدتهم علما وتجربة، فسل بلسانك تجدني أعرف الناس. وحاولنا معك كما قال الآخر لغيرك: لا تنسى الشيء هذا يبصر لبلدتها الغريب، يبصر لبلدتها الغريب. عرف الشيخ صالح في وقت مبكر من أيام مرحلة ثانوية وجدته مصيبا إلى طالب العلم ونسجل المنام على نحو ما كان عليه علماء الدعوة السلفية وكبار العلماء، ثم ذهب على اشتدادك وتعليمه ولم أرض في ذلك، فهو تأثير مدرسة العلمية وليس العلم فيها كافر عن كافر، تلقى العلم من والده وكان باحثا وقارئا ملزما في فتاوى جده سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي الأكبر في المملكة العربية السعودية ورئيس قضاتها، فقد تفرغ لدراستها وفهم مقاصدها الفقهية والعلمية التي فاضت فيها بحب الزمان والمكان، استفاد كذلك من كبار العلماء علماء عصره كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله بن عبيد والشيخ عبد الله بن زيان والشيخ عبد العزيز بن مشهد والشيخ حماد الأنصاري وغيرهم كثير، كما قلت على كتابات علمية كثيرة من بعض علماء المملكة وتونس والمغرب وباكستان والهند، فأثر ذلك ذنبا علميا نجد بدروسه ومحاضراته وتوجيهاته ومؤلفاته وتحقيقاته، وشرع الشيخ في سنينه الأخيرة للعمل الإداري حيث أسندت إليه حقيبة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إضافة إلى أشرافه وعضويته في عدد من المؤسسات والمجالس الخيرية والمالية، هذا رجل من خير حقيق عنده، لأني أعرف تشوفكم وإياك لسماع التعليم وهو يتحدث إلينا حول أعوام قوة أهل السنة والجماعة، فأهلا وسهلا مع الشيخ في هذا اللقاء، وسوف تتابع الفرصة لإخوة الحضور بعد المحاضرة للمدافعات الشبوية والمكتوبة في حدود دقيقتين لكل متدافع، وسيكون توزيع المداخلات والأسئلة بين الحضور حسب أولوية ورود هذه المنصة، وسنتوقف عن المداخلات والأسئلة عند انتهاء الوقت المخصص لنا، فأهلا وسهلا بمعالي الشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله. كأن دعوته للظهور وإلقاء هذه المحاضرة ومشاركة إخواني العلماء والمعارفين والمفكرين في هذه الفعاليات التي تثري مجتمعنا وتثري فكرنا كل سنة بما هو مفيد ونافع. وأشكر أخي وزميلي المعالي الشيخ الدكتور توفيق عبد العزيز السيسي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بشؤون المساجد والدعوة والإرشاد على كريم ظنه وحسن تربيته، وأسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالعفو والرضا إنه جواد كريم. أيها الأخوة العلماء، الموضوع هو موضوع الساعة، لأن البحث عن القوة هو بحث اليوم، فالكل يبحث عن القوة التي تمكنه من السيطرة على الآخرين قلبا، وتمكنه من السيطرة على الآخرين عقلا، وتمكنه من السيطرة على الآخرين شعورا وقلبا وعاطفة. فالمعركة اليوم في الأرض كلها هي معركة سيطرة على قوام الإنسان في ذاته وماله وأرضه. لذلك نجدنا ملزمين في أن نتحدث حديث المتعمد وإن لم يصل إلى القاع عن عوامل قوتنا، قوة أهل السنة والجماعة. اليوم نرى أن الأمة الإسلامية في أربعة حالاتها، ونرى أن الأمة العربية أيضا بخصوصها في أربعة حالاتها، ونرى أيضا أن أهل السنة والجماعة الذين هم عامة وجمهور أهل الإسلام في أربعة أحوالهم من جهة ضعف موارد القوة لديهم في مواجهة التحديات المتنوعة. لذلك جاء هذا الموضوع، موضوع البحث في عوامل القوة لأهل السنة والجماعة. وحين نتحدث بمثل هذه القضية لا نتحدث عنه من جهة شرعية عقدية أو من جهة تاريخية أو من جهة تصنيفية أو من جهة سياسية أو من جهة اجتماعية أو من جهة البحث في الذات وموارد القوة والسيطرة والنمو. لذلك اختلطت كل هذه العناصر المتنوعة، فكان هذا الوقت القصير الذي بلا شك لم يكفي بأن نعطي عناصر لهذا الموضوع فضلا عن شرح مستدل لما يشتمل عليه من مهمات ومطالب. هذا لا يعني ان نفوت المهم في ذلك على فخامه الموضوع الذي يحتاج الى وسائل متخصصه علميه عاليه والى بحوث متنوعه، لان عوامل القوه من حيث هي لأهل الإسلام بعامة ولأهل السنة والجماعة بخاصة هي مما جاء في القرآن طلبا وحظا وثناء وبيانا. الله جل وعلا ذكر قوة القرآن للطالب لها في أكثر من موضع من كتابه العزيز، قال تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة، وأعد لهم يعني لأعدائكم ما استطعتم من قوة، قوة جسدية وقوة نفسية وقوة روحية وقوة اجتماعية وقوة مالية وقوة عسكرية وقوة سياسية وقوة إدارية إلى آخر مع هنالك من أنواع القوة، لأنه من المتقابل في علم الأصول أن النجوة إذا جاءت في مثل هذا السياق فإنها تفيد العموم، بل قد تنتقل إلى التنصيص الصريح في العموم. قال تعالى أيضا في الآية الأخرى: خذوا ما آتيناكم من قوة واسمعوا. وقال أيضا جل وعلا: كتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأكلوا بأحسنه. خاطب نبيه قائلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. هذه القوة المأمور بها في كل المجالات مطلوبة، لذلك كان البحث بحث الإنسان من حيث هو على القوة لأمرين: أولا لبقاء، فلا بقاء للوعيد ولا بقاء للمنتج ولا بقاء للمتخلف، البقاء للأقوياء، لأنه وإن تحضرت الأمم وإن زادت حضاراتها وشعاراتها فالشريعة القوي هي الشريعة الغالبة المكتسحة. القوة حملت بتعريفات كثيرة، ومن تلك التعريفات قيل إنها الطاقة والقدرة الداخلية التي تتمتع بها الفرد أو تتمتع بها الجماعة أو تتمتع بها الدولة على مستوى العقل والنفس والروح وعلى مستوى الجسد وعلى مستوى آليات القوى المختلفة. نتيجة القوة المطلوب حين نبحث عن القوة أخذ الحقوق كاملة، لأن الاصطدام الحق ولا يتبع الحق في اصطدام الصراعات المختلفة، وفي ونتيجتها دفع الأذى عن الإنسان في نفسه، ودفع الأذى عن الجماعة، ودفع الأذى عن الأمة، ودفع الأذى عن الدولة، ونتيجتها أيضا قيادة الأمر وقيادة الآخرين إلى ما يريده القوي أو إلى ما يريده صاحب النفوذ. القوة من حيث هي قوة ذاتية في ذات الإنسان، في معطيات الإنسان، وهذه ضرورية للبقاء. وهناك قوة متعدية لمواجهة الخصوم. أما القوة الذاتية التي هي ضرورة لبقاء النوع، ونحن الآن نتحدث عن عوامل القوة في أهل السنة والجماعة، فإنها من عوامل هذه القوة الذاتية التي هي في صميم تكوين أهل السنة والجماعة أن قوتهم فرع عن قوة منهجهم، ومنهجهم ومنهج التلقي عن الحق الذي يرونه حقا محضا لا بأس فيه، وهو الحق الإلهي الذي جاء من عند الله جل وعلا بالاعتماد على الوحيين الكتاب والسنة، كتاب الله جل وعلا بقراءته وكتاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم بصحيح رواياته. من عوامل القوة الذاتية في المنهج منهج أهل السنة والجماعة، وهو الإخلاص لله تعالى والتوجه إليه والتضرع والرغبة إليه، لأنه يعلم أهل السنة والجماعة أن القوة لله كما قال جل وعلا، وأن القوة لله جميعا. وقوة المؤمن قوة متفرعة عن قوة الله جل وعلا، قوته النفسية والروحية، وكذلك قوته المنهجية وأساس أنواع القوة. أيضا من علامات قوتهم الذاتية وصفاتهم التي جعلت القوة ملازمة لهم أنهم يرون هذا الدين شاملا ويعملون الدخول في الدين كله، وإسلام وجهه لله جل وعلا إسلام كامل. من عوامل قوتهم قوة أهل السنة والجماعة الذاتية أنهم أصحاب العبادة، عبادة لله جل وعلا، منتصرون لله تعالى بتوحيده وإخلاص الدين له ورد الشرك بأنواعه والتعبد لله جل وعلا بأنواع العبادات المختلفة لأداء أركان الإسلام بأنواعها وحتى التعبد بالنوافل والحرص على القلب بإخلاصه وبالصبر والصدق والأمانة والدعاء والتعلم بالله جل وعلا. ومن علامات القوة عندهم أنه أهل أخلاق. أهل أخلاق يهتمون بالخلق لأن الله جل وعلا وصف نبيه بقوله وبقوله على خلق عظيم وكان عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عائشة كان خلقه خلق القرآن القرآن خلق كله فلذة امتثال أهل السنة واجتماع القوة الذاتية فيهم معتمدة على هذه العناصر النفسية في ذلك قوة المنهج قوة العقيدة والاتباع ومصدر التلقي وقوة في العبادة وقوة في الأخلاق في ذلك. وهناك قوة متعدية يعدونها لغيرهم يعدونها لغيرهم هذه القوة فكرية أو عقلية أو فلسفية أو كلامية أو ما شئت من هذه التفريعات وهذا يجعل الحق حالتهم ويجعل الثبات طريقهم والوسطية منهجهم ويجعل العدل مع الخصوم طريقهم في قوتهم. فأهل السنة والجماعة من خصائصهم اللازمة لهم ومن عوامل قوتهم إذا ارتكبوا الفرق وإذا كان فيهم على الحقيقة أنهم أهل عدل مع أنفسهم وأهل عدل مع إخوانهم وأصحاب العدل مع من خالفهم لأن الله جل وعلا أمر بالعدل أمرا كليا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأيضا أمر بالعدل والقسط مع الأعداء بقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا عدلوا واقموا للتقوى. من أنواع القوة المتعددة التي هي من القوة الملازمة لهم أو التي هي من قوتهم أن قوتهم على خصومهم في الجهاد والمواجهة مع دائما مع ولاة أمرهم ومع خصوماتهم ومع جيوشهم ولا يستمرون على ذلك بشيء ما دام هناك قاسم لله جل وعلا في الحكم والناس في شيء مكتوب. هذه لمحه في هذا الشأن. هذا التأثر في كلمة قوة معاني قوة السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة كلمة تلفظت كثيرا والناس يتكلمون فيها ما بين متعدد ومنصف وما بين مكلم ومستكبر. والسنة واضحة والجماعة واضحة. السنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عنه من الهدي والسيرة والأقوال والأفعال المدونة في كتب السنة والسيرة الصحيحة وما خرج في ذلك. والجماعة هي الاجتماع على الدين واجتماع الأبدان اجتماع الأبدان في مصالح الناس لأن يكون أمرهم في أمر وأعمال واجتماع واحد. هذا الأمر الانتساب للسنة والانتساب للجماعة ليس شيئا واحدا إما أن يأتي جميعا وإما أن يذهب جميعا الناس متفاوضون فيه والله جل وعلا جعل الناس درجات من الأنبياء فمن دونهم قال جل وعلا في الأنبياء هم درجات قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ومنهجه واحد وشريعته وشرعه وشرعه والناس درجات أيضا في الفهم والعلم والتلقي أيضا في الاختيار الانتساب للسنة والانتساب للجماعة ليس شيئا واحدا إما أن يزيد وإما أن يذهب الناس متفاضلون فيه بقدر بسببهم إلى السنة وإقبال الله والنسبة من الجماعة وإقبال الله. السنة أهل السنة هم يعظمون السنة ويستدلون بها بين مبتدئ ومستكثر وما بين عالم وغيره وما بين مناقض لها بأدلة أخرى وما بين مناجع للسنة للسنة في اجتهادات مختلفة لأهل العلم. لكن يجمعهم أنهم كل من عظم السنة وجعلها دليلا واستدل بها فهو من أهل السنة بين مقل ومستكثر ومعظم ودون ذلك. وكذلك الجماعة جماعة الدين ما بين من يلتزمها في كل دينه وما بين من يجتهد في إصابته وخطئه وما بين اتباعه واتباعه. أهل السنة والجماعة لديهم عوامل قوة يحتاجون إلى تفعيلها وإلى استخدامها وإلى الحرص عليها وإلى قيادة الأمة قيادة أهل السنة والجماعة بها. فمن العوامل الذاتية فيهم يعني التي هي موجودة في تركيبتهم أولا فترة أهل السنة والجماعة كأنها غالبية في المسلمين تتقارب بهذا واقتصاد أراضيهم ثم تقارب عاداتهم وميولاتهم. هذه الفترة الكافرة قوة إلى استثمار وقوة إلى تعلم معها بالطريقة الصحيحة وقوة إذا جعلنا وحدة هذه الغالبية الأمامية المسلمين التي من شرط العالم الإسلامي إلى أرضه كلهم أهل السنة والجماعة إلا من ألف. وهذا يجعل استثمار هذه القوة ضروري جدا في إحياء قوتهم و إحياء نفوذهم وتأثيرهم. من عوامل القوة الذاتية فيهم التعدد والتنوع في شرائعهم وتخصصاتهم وبلدانهم واهتماماتهم. هذا التنوع الكبير في أهل السنة والجماعة ما بين العلماء وغلبة فقهاء وشعراء وما بين أطباء ومهندسين وتجار وما بين رجال سياسة ورجال إدارة ورجال مال واقتصاد. هذا التنوع قوة إذا استثمر استثمارا صحيحا. فإحياء الانتماء لأهل السنة والجماعة في انضمام هذا العالم المضطرب الذي يبحث عن القوة ويبحث عن إضعاف المسلمين وإضعاف الإسلام وأهله فإنه قوة للإسلام وأهله أن نستثمر هذه الأنواع جميعا. من الغرض الكبير أن يكون هناك إبقاء لمن يريد العمل للإسلام وتقوية الإسلام وأن يبقى بأي نوع من الإنصار وهو يمكن أن يكون من عناصر القوة أهل السنة والجماعة. هذا التعدد والتنوع التعامل معه يكون بنوعين من التعامل، التعاون أولا والتكامل ثانيا. أما التعاون فقد قال الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا للأمة جميعا تتعاون يجب أن يكون مثمرا لقوته وتنوعنا لا يكون عنصرا من عناصر ضعفنا بل يجب أن يتحول إلى عنصر من عناصر القوة التي هي قوة للتعاون بين الناس كل في مجال. هذا من رحمة الله جل وعلا للأمة، فليس هذه الصفة صفة الاجتماع السنة وصفة الاجتماع الجماعة، ليست خاصة بالعلماء وليست خاصة بالفقهاء وليست خاصة بأساتذة الفلسفة أو أساتذة الاعتقاد أو أساتذة العلوم الشرعية الجماعية. هذه صفة أساسية لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع منهجه والحرص على الاجتماع، اجتماع الناس وعدم التفرق في الدين أو التفرق البعد عن الدين واستطاع أن تفرق في الأبدان في إحداث الخلل في الأمن والأمان في حياة الناس. هذه قضية عامة يشترك فيها الناس جميعا، وهذا الاشتراك يجعل تعيين الهدف المشترك بينهم مهما قريبا لما تمكن من ذلك. الثالث التكامل، التكامل واستثمار لهذا التعدد والتنوع. تكامل ان يكمل الناس بعضهم بعضا على احساس الى اداره جيده لاستثمار الطاقات جميعا باحداث التكامل بينهم. نعلم أن الإفرادية لا مكان لها بشريعة الإسلامية. لم يأت الرسول بمفرده، إنما الرسول دعا الناس واستجاب له من استجاب، وكبر وقوي وقواه الله جل وعلا بمن معه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ونعماه بينهم. وقال جل وعلا منهم وقال المسلمون أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. هنا البحث عن التكامل فيما بين المتعددين من أصحاب الراية الواحدة، راية أهل السنة والجماعة وعامة الأمة المعظمين الراغبين في السنة وفي الاجتماع. هؤلاء لا شك التكامل بينهم يوجد قوة، لذلك يسعى من يسعى في ألا تستقر هذه القوة بين هذه العناصر جميعا. من العوامل المهمة لإعداد القوة عند أهل السنة والجماعة، وهذا من صميم ما وضعه الله جل وعلا لأهل الإسلام، هو التجديد. جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يفعل بالعبد أمة يعاقب من احتسب من يجدد لها دينها أو يجدد لها أمر دينها. وهذا التجديد ضروري جدا في إصلاح هذه الأمة. لا يمكن أن تبقى الأمة حية أو أن يبقى بعد السنة والجماعة الذين هم جمهور الموحدين أقوياء ذوي عقول وقوة، إلا أن تكون هناك حركات تجديدية دائمة في الأمة. وقوله جاء في الحديث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، لا يعني أنه واحد كما قال بعض أهل العلم. بعث الله على رأس المئة الأولى عمر بن عبد العزيز، وعلى رأس المئة الثانية الشافعي، وعلى رأس المئة الثالثة فلان فلان إلى آخره. هذا من باب التأكيد وليس من باب الحظ، بل كلمة من في اللغة تدل على الواحد وتدل على المجموع. ولذلك من يجدد لها دينها يطلب أن يكون فردا ويطلب أن يكون جماعة، وهو المقصود الأعظم أن تجديد الدين مطلوب من أهل السنة والجماعة، لأن التجديد في الدين هو وسيلة البقاء. نعم، وسيلتان مهمتان قويتان لبقاء قوة أهل السنة والجماعة، وبقاء الدين نفسه وبقاء الإسلام في الناس. الصفة الأولى التجديد، أمة ذات تجديد. والصفة الثانية الوسطية، أمة ذات انحدار، فإنه لا بقاء للجانب لغير مجدد ولا بقاء للمتقدم غير المتوسط. فلا بقاء للمتقدم الدين أن يلقى بينها ويقع للجامل الذي لا يرى التسجيل شيئا. فالأمة من قوتها أن تقبل بالتسجيل دائما وتكشف عنه، لأن من عوامل القوة في نفسها ومن عوامل القوة في مواجهة الحياة ومواجهة الأعداء الذين يريدون لها أن تظهر. الخامس من عوامل القوة لدى أهل السنة والجماعة لدى أهل الإسلام بعامة ما جاء في القرآن من تلفظ سيرة الرسل، فالرسل قص الله علينا أخبارهم وقص الله علينا هدى، وقال جل وعلا في سورة الأنعام ذلك الذين هدوا فبهداهم مقتدر، وقال جل وعلا في سورة يوسف لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قصص الأنبياء فيها عبرة وعبرة، ليست عبرة وعبرة للوعظ والإرشاد، ولكن عبرة وعبرة في ميزان القوة، وأن القوة في ميزانهم واضحة بينة. من أعظم صور القوة في ميزانهم الثبات على الحق والصبر عليه، لأن الثبات على الحق والصبر عليه من أهم معاني القوة التي تحفظ قيام الجماعة من الاختراق. لذلك نوح عليه السلام مكث في قومه 50 عاما، والنتيجة المؤمنون قليل وما آمن معه إلا قليل، مع أن وسائل القوة لديه لكن لن تكون مثمرة بعلم الله جل وعلا بما أمره بحكمته. وهكذا في رسل الأخرى. إذا فسيرة الرسل تأملها والاعتداء بهذه من عوامل القوة المهمة التي تجعل الصبر في أوانه صبرا مشروعا وحكمة، وأن تجعل الإقدام في أوانه إقداما محمودا وحكمة. هناك عوامل أخرى أسميتها عوامل مكتسبة، يعني يجب على أهل السنة والجماعة أن يكتسبوا هذه العوامل وأن يحرصوا عليها لبقاء قوته، لأنه كما قلنا في أول الحديث القوة تبقى لا تبقى، القوة ليست هديه تهدى على طلب جميل، القوة تنتفع. وإذا لم تنتفع القوة بالحق فإنك ستكون أضعف ما يكون. ولذلك هناك مهيئات وعوامل للقوة المكتسبة التي تجعل أهل السنة والجماعة أقوياء لبقاء الإسلام قويا ولبقاء الملة ولبقاء هذه الأمة ولإضعاف أو إفعال أثر خصومها. حيث جرى سنة الله جل وعلا أن الدنيا صراع، ولولا فضل الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع والبيع الآية. وهذا الدفع سنة الله الحياة، لا يمكن أن تكون مثمرا في دفعك وفي مراقبتك لعدوك وفي مواجهتك له إلا أن تكون قويا. فكيف تكتسب هذه القوة؟ هناك بعض العناصر أسكتها سردا لأن الوقت لا يمكن في بحث تفصيلها فكريا وشرعيا وسياسيا واجتماعيا. أولا ضرورة الظهور في الدروس جميعا والاهتمام بالدنيا والدين جميعا، لأن القوة اليوم قوة نفسية وقوة عقلية وقوة حياتية. أهل السنة والجماعة في حقيقة منهجهم صانع الحياة وليسوا أعداء للحياة، أهل السنة والجماعة يصنعون ويفعلون ولا يكونون منفعلين. وهذا المذهب هو الذي قامت به الأمة في أول قرونها، القرن الأول والقرن الثاني نهوة فيه الأمة نهوة قوية كانت فاعلة مؤثرة مقيمة للحياة وليست حالفة من الحياة. ولذلك لا حياة إلا بالنبوة، الضعف في العلم في الحياة، ضعف في القوة، ثم ضعف في الوجود، ثم ضعف في البقاء. وهذا يحكم علينا لكل قابل مرض أن نشجعه وأن ندعمه وأن نفعل نبوءه في كل مجال من المجالات كانت. لذلك لن تزال في قوة أهل السنة والجماعة عن الحياة. الثاني اتخاذ وسائل للوصول للناس متنوعة جديدة. اليوم المعركة معركة القوة ليست متكاملة ولا متوازنة ولا وليست نتيجة. القوة بقدر الله جل وعلا مع أحد الفئات أو الأطراف أو الجماعات في الأرض أو الدول، وهذه سنة الحياة. كيف تتعامل مع هذا في إيجابية؟ الناس المنافسة دائما شريفة، وأن تنافس في الوصول للناس بقوتك المتوازنة الوسطية العلمية الفكرية الباعثة الحياتية، هذا يحتاج إلى البحث عن وسائل، البحث عن الوسائل التي تجعلك تصل إلى القلوب وإلى العقول، لأن الجو قد تصل لكسب الأرض لكسب المال، وقبله لكسب العقول ولكسب العواطف. اليوم كل ما ترى من أنواع النفوذ والقوة هو للوصول إلى الوصول لتغييرها في تفكيرها، وإلى الوصول للقلوب لتغييرها في عواطفها. وإذا تغيرت القلوب والعواطف اضمحل أهل أي تجمع وصاروا تبعا لمن هو أقوى منه. الاعتزال بالسنة والجماعة واعتزاله بتاريخ قوي وبمنهج ربان وبقوة واضحة أثرت في التاريخ تأثيرا بليغا، ضرب المسلمون وضرب قواهم فسيطر أعدائهم، لا يعني أنهم على منهج الحق أن الله ينصرهم. الله جل وعلا لا ينقل من الغرق من ظن بنفسه في الماء وهو لا يحسن السباحة، لأن هذه سنة الحياة. فسنة الحياة في بقاء القوة أن تطوب بوسائل ترجم بها الناس، يعني وسائل طبعا مشهورة. هذه الوسائل منها ما يتفق مع الوسائل التي يعمل من خلالها الآخرون، ومنها ما يكون مستقيما، لأن كسب الولاءات يحتاج إلى تجديد الوسائل وليس ضعفا أن تكون مقداما في وسائل تصل بك إلى الناس لإحياء الهمة فيك. والمنافسة العالمية في التأثير على الناس. الرابع تعليم ووضع الوعي الشرعي والسياسي والإداري بمسألة القوة. هناك كثير يظنون أن الحديث عن القوة هو حديث خالي عن الشر، وهذا يحتاج إلى أن يقل إلى أن القوة من صميم الدين، من صميم ما خاطب به الأنبياء، من صميم ما خاطب به أتباع الأنبياء. وبالتالي فإن السعي لها يحتم علينا أن نكون أعمق معرفة وأعمق وعيا شرعيا وسياسيا وإداريا واقتصاديا وماليا واجتماعيا ونفسيا بمكان القوة والضعف لأهل السنة والجماعة ولدولنا ولأمتنا. وهذا كما قلنا يقوم به تقوم به كل فئة الأمة على تنوعها وعلى اختلافها. و تكافلها في مخصصاتها وتتبعاتها. الوعي الذي ذكرناه أنه ضروري للقوة ليس وعيا تبعيا، لأن الوعي التبعي بوعي الآخرين يجعلك تابعا، وليس وعيا تاريخيا بما لدينا من تراث عميق قوي نخاطب به الناس باستقرار حسن جميل وثقافة جميلة حسنة، ولكنها غير فاعل. الوعي المطلوب هو الوعي الفاعل لإحداث القوة، الوعي الفاعل لإحداث القوة في أن يكون وعينا الشرعي عمليا، وأن يكون وعينا السياسي عمليا، وأن يكون وعينا الإداري والاقتصادي والمالي عمليا. وهذا له تفاصيل في الآليات في إيجاده وإحداثه وإمارته وتعاونه على الخامس من العوامل التي من عوامل القوة التي يمكن أن تكتسب قراءة التاريخ، قراءة متعمقة. التاريخ الإنسان، التاريخ مضمر، التاريخ ما نقرأه. تاريخ المئة سنة الماضية، بل المئتين سنة الماضية، بل الثلاثمئة سنة الماضية، تاريخ تغير الأمة كيف كانت قوية وضعفت وضعفت وضعفت، وكيف دخلها الضعف، وكيف دخلها الاختراق، وكيف صارت لا تعلم من علوم الدنيا شيئا، صارت لا تعقل، صار عقلها ضمينا للخرافة. هذه القراءة المتأنية يجب أن تكون متعمقة لنكون أكثر قوة. قراءة التاريخ قراءة متعمقة تعطينا نتيجة حتمية أنه لا بد من العقل، لا بد من العقل العميق لحصول الإنقاذ. الثالث وهو الاكتفاء المادي وعدم التبعية المادية، وهو الاكتفاء المادي للدول، وهو الاكتفاء المادي في هذه المشاريع من أهل السنة والجماعة، حتى يكون لهم قوة ينتفعون بها لإعداد القوى التغييرية الاجتماعية والتعليمية إلى آخره. السادس ضرورة إعادة صناعة العقل، عقل السنة والجماعة، إعادة صناعة العقل العربي، إعادة صناعة العقل الإسلامي، إعادة صناعة عقل الجماعات الإسلامية، إعادة صناعة عقل العلماء، لأننا نعيش لملذاتنا حتى في العلوم، حتى في العلم نذهب نتعمق ونتعمق ونتعمق في مسائل تأخذ منا أكثر لا نكون بها سعادة جمعية، وإنما هي للذة البحث المجرد والتعمق فيها ممكن، ولكنه لا يوجد قوة ولا حاجة ماسة لإحداث القوة، ولا حاجة ماسة للمدافع، حاجة ماسة للمراقبة، الحاجة ماسة لذات الأمر وما تريد بك وما تريد به. لذلك هذه الكلمة ضرورة لإعادة صناعة العقل، وهو نادى بها كثير، لكن كانت الأطروحات التي في هذا السبيل من متعمقين كثير ومن مؤثرين في الذكر كثير كانت تذهب تارة وتارة إلى مدارس فكرية تدفع أقوياء آخرين، ولذلك لم تحدث نقودها الحر في الأمة العربية والإسلامية. العلاقة بين العقل والحكمة علاقة عاصفة وقوية، والعقل منه مطبوع ومنه مفترض، وكذلك الحكمة منها مطبوع للإنسان إرادي أن يخلق في الأمر ومنها مفترض، فلا بد من ضرورة وجود العقل المكتسب والحكمة المثل. السابع، أهمية الدروس في علوم الحياة جميعا بدون استثناء لكي لا تسر على الدروس. الثالث، التعمق في القراءة تجارب التجمعات البشرية والدول بجميع الأنواع، لأن الإنسان هو الإنسان في عواطفه وفي تفكيره، وقراءة تجارب الآخرين يجلب لك قوة، لأن وسائل قوتهم قد تكون عندك ووسائل ضعفهم قد تأتيك، فالقراءة الاجتماعية المتعمقة لأحوال الآخرين في سبب قوتهم وسبب ضعفهم ينتج لك علما كافيا في وسائل القوة وآلات إحداثها والهرب من أنواع الضعف. التاسع، التعمق من أهل العلم في قواعد الشريعة الكلية مثل أن الشريعة بتحسين المصالح وتحميلها وضبط المفاسد وتقليلها، هذه قاعدة كلية تدخل في كل مراكز الحياة حتى السياسة والإدارة والإجتماع. قواعد الأصول، المقاصد الشرعية التي يستعان بها في الاجتهاد، يعني غير المناقضة لنص طريق قطعي واضح في الكتاب أو السنة. إعمال القواعد، إعمال المقاصد، هذا ليس ذهابا للاجتهاد العقلي، ولكنه ذهاب إلى آليات حتمية لفهم أوسع لتلقي الشريعة والحياة. التعمق في وضع التجارب السياسية، لدينا ثقافة سياسية، لكن العلم السياسي في الأمة العامة الناس متفاضلون فيه، منهم من هو مبرز ومنهم من هو أقل في ذلك، لكن أهل اختصاص أهل الشأن في ذلك ممن يرون هذه الأمور أو يسلمون بها لابد أن يتعمقوا في فهم قواعد التجارب السياسية وفي نفسها، لأنها هي نقط العقل في تنازع القوة. لماذا يكفر بها الآن ويكفر بها؟ لأنها نقط العقل في تنازع القوة. اليوم كل من استأجر القوة هو دخول في التأثير بالقوى السياسية. النبوه انه كتب الجنه التي تمكن لاهل السنه والجماعه وتنصرهم وتعينهم وتكسر كل دليل لمقويته هذا في حياه الانفاق مطابق على دولتنا المملكه العربيه السعوديه وفي ذلك تفاضل ما بين مد وجزر ما بين ارض ورصد والله جل وعلا له الحكمه البالغه في الاقبال والانفاق وفي القله والقوه والانفاق وما يعرفه الاخرون لعموم اهل السنه والجماعه لكن المتامل في حكمه قول الله جل وعلا والله يقبل ويبسط سبحانه وتعالى يقبل ويبسط في اشياء متعدده منها في التبليغ للمنهج وفي تقوية الحق وعدل وختام هذه لمحات كريمة ألقيت على عدد واستذكرت على وجه ولا شك أني ظننت هذا الموضوع بظلم شديد لأهميته وبالقصور عن بلوغ غايته في مثل هذه المجاهدة شاكرا ومقدرا لكم حسنا الإنصات والإنتماء واغفروا لأخيكم ما كان فيه من خطأ أو جهل أو انصراف ذهن أو قصور في التصور فإن الكمال عزيز والقرب من الإكمال عليه وصلى الله وسلم وبارك على خير المسلمين. شكر الله لكم معالي شيخنا الفاضل لقد حلفتم بنا في سماع عوامل قوته والمسلمين في هذا الايجاز الذي كنا نود ان يكون اكثر حقيقه لدي مجموعه من الطلبات المداخله وكذلك مجموعه من الاسئله المكتوبه قد لا استطيع الوفاء بإعطاء الفرصة للجميع ولكن كما ذكرت لكم سأتعامل معها حسب أولوية ورودها إلى هذه المنصة قبل أن نبدأ بالأسئلة والمداخلات طلب مني الإخوة المنظمون لهذه الفعالية وقتا مستقطعا للإعلام عن بعض الندوات لديهم ولكن لن نحتسب هذا الوقت في وقت هذه المحاضرة يا دكتور تفضل. شكر الله لمعالي شيخنا الجليل معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز محمد الله على الشيخ على هذا البيان الذي يسره سبحانه وتعالى يجعله في ميزان الذهب ورحمه ويسر الاخوات الحاضرات والتي يستمعون الى هذه الندوه المباركه من خلال القاعه الجاهليه في المسجد والبيت المباشر هنا ونستقبل ايضا الاسئله لهم ونبدو الاخوة على انه بعد هذا اللقاء المبارك سيتم القاء ندوه عن المملكه 2030 الرؤيه الاقتصاديه الوطنيه وهذه الندوه هو من دار الاستاذ عبد الوهاب محمد الفايز ويتحدث فيها الدكتور محمد بن سليمان جلسه وزير الاقتصاد والتخطيط والدكتور عبد الله الربيعات استاذ الاقتصاد والدكتور عبد الحميد الحمدي محامي وكاله الاقتصاد والدكتور محمد السلطان خبير قطاع والنفس ومن ضمن البرامج التي تقيمها اللجنه الحراسيه ومشاركه في هذه الندوات عدد من الجامعات وستكون هذه الندوات بعد الأسبوع القادم يشاركنا في هذه الندوات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الملك سعود وجامعة الأميرة نور بنت عبد الرحمن هناك موضوع مهم يتم طرحه في جامعة الإمام، وهو مسلم بهذه الندوة، وهو شرح المتغيرات والمستجدات في التشريع الإسلامي. والندوة الأخرى أيضا هي بعنوان شرح المتغيرات والمستجدات في المجتمع المسلم في جامعة الملك سعود. هذه الندوة هي في يوم الأربعاء الموافق 18 من هذا الشهر في قاعة محمد الجاسر. وهذه الندوة يشارك فيها سماحة الشيخ أحمد المراوض مفتي موريتانيا، ومعالي الشيخ الدكتور توفيق بن عبد العزيز السيسي نائب وزير الشؤون الإسلامية، والدكتور عبد المحسن الشيخ رئيس قسم الدراسات الإسلامية في جامعة الملك سعود. وكذلك حفظ المتغيرات والمستجدات في جامعة الإمام يشارك فيه عدد من العلماء من داخل المملكة وخارجها. نرجو الإخوة على هذه الندوات وهذه المحاضرات، وهي موجودة في المواقع وكذلك في وسائل التواصل الإعلان عن هذه الندوات. وننتقل الآن إلى أسئلة الحضور وكذلك أسئلة الأخوات. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. شكرا لكم. نبدا مباشره بالمداخلات. المداخله الاولى فضيله القاضي الشيخ عبدالله الايمن رئيس مركز الاسلام للدراسات والاعلام والنهضه، ولا نتجاوز المداخله الاخيره لدينا مداخلات كثيره. تفضل فضيله الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بدايه نشكر سمو الأمير بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني الذي أتاح لنا هذا اللقاء، ونشكر معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ الذي أنحطنا اليوم بهذا الكلام الطيب. وأصدقائي أقول، عندما نقول أهل السنة والجماعة اعتقادي نعني به أهل الإسلام، لأن المسلمين بصورة عامة يطلق عليهم أهل السنة والجماعة. هذا بداية. الشيء الثاني أريد أن أقول إن المتابع لما يحصل في شرحنا العربي والإسلامي يلاحظ أن هناك مشاريع متعددة تستهدف هذه الحياد العربية والإسلامية. وهذه المشاريع، أولا المشروع الصفوي أو المشروع الصفوي الثالثي، هذا المشروع يغطى باسم مذهب وله دعم دولي. وهناك مشروع آخر وهو المشروع الصهيوني يغطى باسم ديني وله كذلك بلاد دولي. السؤال لمعالي الشيخ صالح، كيف يمكن أن نحصل ونقوي المشروع العربي الإسلامي الذي بدأ يتبلور مؤخرا بعاصفة الحجر وعودة الأمل في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية والتحالف العربي والإسلامي بقيادة صاحب الحرمين الشريفين؟ كما أشار على الشيء بأن القوة لها دور أساسي في لقاء في مطالب أخرى والمجتمعات، كيف يمكن لنا أن نبرر المشروع العربي الإسلامي الذي يحمل رسالة الإسلام، رسالة التسامح والوسطية والاعتدال في هذا اليوم؟ شكرا جزيلا. شكرا لكم. الحقيقة سؤال كبير وروح بسيط. سؤال كبير كبير جدا، كيف نبرر المشروع العربي الإسلامي في المواجهة؟ أحب أن أذكر نقطتين. أولا، المواجهة هي مع نظام الأمي، ليس مع هيئة الجمهور في إيران، إلا هذا النظام. الشعب الإيراني لا مواجهة معه، الناس لا مواجهة معهم، المواجهة مع المشروع الكويتي وبروزه وقوته وما معه، لأنه يريد للأمة العربية الإسلامية السوء. بالتالي بلورة المواجهة تحتاج إلى بلورة سياسية، وهذا يقوم بها تقوم بها الدول بقيادة الأمة العربية السعودية لتعافي العرب اليمن ومعها من الإسلام وربما الدولي. وهذا ينتج من هذا التحال وهو الشعور العام، وهو الشعور العام بوجوب عدم فكرة الخمينية وما يؤثرها والنظام الخميني على التأثير في العالم العربي الإسلامي وأيضا في العالم الدولي بعمله. النقطة الثانية أن البلورة العلمية يجب أن تتجه إلى قسمين، أولا أن نحفظ قوتها وألا نتيح للبعض أن ينقل في هذه الأمة الإسلامية بعمله. واليوم نرى أن شعارات المؤتمرات التي تقام في إيران أو يقيمونها في بلاد أخرى هي عن الوحدة الإسلامية، وهذا من قبيل ضرب الرماد العيوب وإسقاط الحقيقة، لأنهم هم يأتون البلد الذي لا شيعة فيه ويختلفونه يجيبون فيه شيعة يتحولون إلى الشيعة لتمثل سياسة خمينية وسياسة النظام الخميني. وبالتالي دور العلماء في مواجهة ذلك ودور المؤثرين دور التجار دور الإعلاميين أن يقوموا بذلك بالمنصات أن يوقف التأثير باسم الوحدة. هم الذين خلقوا الوحدة الإسلامية وأفسدوها وواجهوها وأرادوا بمسلمين أو بأهل السنة الكفر في جميع البلاد. لذلك يجب أن لا تتعلم هذه الفرصة، لأنه ليس معنى حسن النظر أن يكون محتواه حسنا. شكرا الله وشكرا لكم. المداخلة التالية فضيلة الشيخ عثمان محبوب رئيس جمعية كتاب السنة السودان، أيضا في دقيقتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأنا أتقدم بشكر جزيل لوزارة الحرس الوطني سمو أمير المؤمنين وإخواني وولائي في رياضة الصوتية والمواقف التي يدعوها لها ولحسن ترامب وعلى استقبال نظام الله خيرا. وعقب مثل هذه الندوة ومثل الأشواق استماع معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ حفظه الله وبهذا العنوان المهم الذي كما قال ورحمه الله هو قول الساعة، وأيضا ذكر أن الأمم العامة في حالاتها. حقيقة هذه المداخلة الإسرائيلية وطلب بشكر جزيلا لمعالي الشيخ الأمريكي حفظه الله أن هذه المحاضرة في هذا الوقت الحرج والناس في أمس حالها التزموا مع الوزير ونائبه ومدير الشؤون الإسلامية تنشر هذه المحاضرة، لأن الأمة انصرفت حقيقة من حضرة الشيخ طويلة 10 سنين ضاعت الموسم من الفتن، والحمد لله كانت يعني أمور كبيرة ونفع الله بها في كثير من البلاد. ختم الشيخ حفظه الله للكلمات الطيبة لأن الرسالة الأولى المكتسبة لأن السنة الدولة بلا شك هي يظهر على الجماعة في صناعة الإمام. وإني زدت نفسي بإخواني في هذه المعتقد كلهم في يوم التوحيد بالتوفيق والسداد والحرص والمحافظة على كل المعارف حتى في بلادنا. ونحضر اليوم هذه الأهداف والأحزان بسبب ضياع مفهوم الدولة في كثير من البلاد المسلمة. جزاك الله خيرا ونفع الله بهذه المعاني العظيمة. ونذكر لأهلها أن هذا الدين دين الحياة الذي أقيم الدين دين النصر والموت دين الإسلام دين خير ورحمة في القرار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لأخي الشيخ معنا من المتطلبين المداخلة الفاتحة الأخ الكريم الدكتور عبد الكريم محمود الأستاذ المشارك في جامعة الفيصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. فشكرا لوزارة الحرس الوطني على دعوتنا في مشاركته في فعاليات هذا المهرجان فعاليات الثقافية والفكرية. وشكرا لصاحب المعالي الشيخ صالح بن عزة الشيخ على هذه المحاضرة. أعتقد أن هذا العنوان في الحقيقة إنما يدل على أن هناك مشكلة بالنسبة لهذه القوة وهي قوة أهل السنة والجماعة. وقد تفاضى معاليه جزاه الله خير في بيان معنى القوة ومعنى الجماعة وأهل السنة، وتكلم عن عوامل القوة الذاتية والعوامل المتسلة. لا زلنا نعيش في التنظير. نحن نعتقد بعد هذا التنظير بحاجة إلى أن تعقد وجهة لدراسة أسباب ضعف أهل السنة والجماعة في وقتنا الحاضر، ونعمل على معالجة هذه المشكلة، لأن ضعفهم هو ضعف لكل أهل الإسلام، لكل من ينتمي الى الاسلام ويؤمن بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقران كتابا وبالشعبة قبلة. نحن امام مشكله. اعتقد لا بد نواجه هذه المشكله. الاخوه هنا في هذا المقام كلهم من المتشوفين لمعالجه هذه المشكله، ولكن إذا لم نواجهها ونتصارع فيها فحينئذ سنخرج بالجوانب النوعية التي عشنا عليها، ولا تزال أعمالنا تأمل أن يكون على خير حال، لأن قوة أهل السنة والجماعة هي عبارة ضعف للعقلان، هي الحضارة الإسلامية في امتدادها من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نريد أن نرجع مرة أخرى إلى أن نكون عاملين في هذه الحضارة، ليست على مستوى العالم الإسلامي بل على مستوى العالم. الله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك. أتفق معك على أكثر ضرورة تفعيل هذه الأنماط، وهي أظنها موجودة بل هي موجودة كوسائل دول دول السنة والجماعة الحمد لله دولنا العربية والإسلامية موجودة في هذه المؤسسات، لكن تحتاج إلى تعقيد وزيادة في تقوية بشكل عام وتوسع وتغيير المبادئ في كثير من القضايا. وأتفق مع قضيتك في ضرورة أخذ وجه العمل في المحكمة الإسلامية والقوة الصادقة. حتى نتفق عليه البعض الأخرى، سأنتقل إلى البعض الأخرى لديه مداخلة من الدكتور أحمد الطيب أيضا في كلمتين. السلام عليكم ورحمة الله. أظن صوتي لصوت الشيخ عبد المحمود وأتساءل على ما أبصر الأمر والإنقسام إلى أهل السنة وأهل القرآن، فهل من باب التجديد الذي تحدث عنه معاليك قبل قليل، هل أنا أراد إيجاد حل لهذا الموضوع؟ لأننا في النهاية أهل السنة والجماعة ليسوا بقاعة، فنحن جميعا أهل القرآن الذي تنزل على محمد، فسمعنا القرآن وسمعنا محمد عليه الصلاة والسلام. أليس هذا الأمر بصحبة صلى الله عليه وسلم داخلها الضعف ودخل الضعيف والموضوع وغير ذلك من النساءات التي وجد فيها المتطرف بغيته بفهم الخاطئ للدين؟ شكرا. بداية الشكر لمعالي الشيخ صالح بن عبد الحكيم الشيخ على هذه المحاضرة القيمة التي يعرض وبالسنة والجماعة التي بدأ فيها روحكم وكذلك قد طلب لنا واقعا جميلا في هذه المحاضرة. أريد أن ألقط خلال التجربة على أهمية إنشاء المعارف العلمية والجامعات المختلفة التي تحت هذا الفكر. فإنه من خلال هذه الجامعات التي تحت فكر عن السنة والجماعة وجدت بأن هناك كثيرا كبيرا. فينظر إلى هذا الجامع ليتم البحث عن معرفي من الدول التي تستطيع ذلك حتى يعدد هذا المفهوم ويكون جانبا عمليا. والشكر موصول بمعالي الاستاذ الدكتور توفيق على ادارته الكريمه والله ثم شكرا للاخ الكريم الاستاذ محمد الله يجزاه خير. شكرا لكم. ناخذ ايضا دعوه من الاخ الاخرى الاستاذ هاني حسن السبيعي. صحيح. السلام عليكم ورحمة الله. كان حسن الصبيح أديب شاعر وكاتب من الأحداث وضيفة في المجال الجنوبية. معالي الشيخ طارق بن عبد العزيز الشيخ، أشكر الله على فرصة التواجد هنا والاستماع إلى قيمتك المؤثرة حقيقة وفيها من إشارات تسمح لي بأن أقف عندها موقف إجلال واحترام. تكلمت عن المؤثرات أو عن مواقع القوة عند بعض الخصوصية التي عاد عن أسباب خروج الجمود، الحكمة والتعقل مع عدة الأمور، التعمق في قواعد الشريعة لأنها جاءت في تكريم المصالح وذات المفاسد، وهذا هو أساس الدين الذي جاء من أجل الإنسان الأهم بدرجة الأولى. محاضرة فيها أفكار حضارية بناءة. أشكرك على هذا الفكر وهذه الرؤية وتوازن الأطراف الحوارية. السلام عليكم. وشكرا لك على هذه الكلمات الكريمة. وعسى الله جل وعلا أن يسدد المؤمنين لكم. شكرا. الدكتور الحفار محمد أحمد رئيس مركز انتقاط الروح والدراسات المركزية والأرضية بالشاد أيضا في ذلك التدريب مطلوب من الحكام. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نشكر الله تعالى نشكر وسيلة التعليم هذا العدد الكريم يبلغ ثم أردت أن يوزن التعليم التعليم العربي والإسلامي هو التعليم المعنى وأيضا ما معنى الشيخ أنه لديه أبو حصير دولة فردية هذه النقاط الضعف في إجمال مثل الشكران ولما في موطن آخر وأضطر صوتي للمنزل من الضربة من كنزار ورشاد أو لفاء آخر لحديث عن هذا الموضوع متناولين كل منطقة بحسب أحوالها الدينية ومن هذه الأشياء من بين 54 دولة في روسيا ما عدا 8 دول في الباب كلها حتى في المناطق التي فيها الإسلام دين أغلبية يبدأ أن يسجل غياب تاما وتأثيرا في المجتمع وفي الدول وهذا شكل عنصر ضعف شديد والاضطراب الثاني المقابل انتهت فرصة هذا الغياب وتأتى على مؤسسات الإسلام في هذه الدول التي ذكرتها في بيت أقوى 50 دولة مع 8 دولة تبدأ في هذه الحالة وكيف نخرج وقال ايضا جل وعلا ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. البنيان المرصوص بنيان يعني لا بناء على بناء او جزء على جزء حتى يوصف بكامله فلا يحتاج الى التكامل مثل ما ذكرنا في الكلمه. وقلت من اذا رجعنا في الوقت الحالي ان هذا هو الثاني وانا احسن بمداخله للدكتور خالد الفيصل دراسه الفريق في جامعه التقسيم وهي اخر مداخله معنا في هذه الليله فليتفضل بتسجيلات الفريق. شكرا على تفضلك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شكرا الله لكم يا شيخ محمد الشيخ صالح مصطلح اهل السنه قال الذي ارتيت علماءه الى اهل السنه. سؤالي مع الشيخ كيف يمكن ان نفهم الفضل به من الدعوه الى القوه والتجديد والابداع في منهج اهل السنه والجماعه وفي دعوه الى الاصل. النقطه الثانيه هي قضيه ابقاء هذا المفهوم. هناك خطو كبير في ابقاء هذا المفهوم فاذا اردنا ان نرى ابقاء السلف هذا المفهوم او المصطلح وجدت أنه كثيرا ما يطلقون أهل السنة والجماعة بالحكم العام حين مبادرة في أعلى مواجهته ولكنهم حين حديث أهل السنة مقابلة البدعة يطلقون المعنى المقيم لها وهناك خطا كبير في هذا ونحن في مواجهة الأعداء اليوم نستعمل المصطلح الدقيق الذي يدل على اعتقاد أهل الحديث كيف يمكن أن نفهم ذلك ونحل هذا الإشكال شيخ مبارك مع الشيخ. لا إشكال لا تعارض بين اهتمامنا بالعقيده والعصر وصناعتنا القوه بل مثل ما ذكرنا هو هي سبب القوه لان القوه قوه القلب قوه الاعتقاد قوه المنهج تقود الى الحرص على انواع القوى الاخرى لان المخلص يتجه الهدف بوضوح ويعرف الهدف هو ان نكون اقوياء وان نبقى في الحياه وعلى نستلقى من الحياة ليس بأبدالنا ولكن بمبادئنا بعقيدتنا بديننا بإسلامنا بإيماننا بالله جل وعلا. النهاية التي يريدها من يريدها أن ينتزع الإيمان بالله وليس السنة والجماعة أن ينتزع الإيمان بالله جل وعلا من النفوس وأن يحل محله أن يحل محله الفوضى العقدية بأنواعها أو الحب الفوضى الإيمانية بأنواعها من الإلحاد وتوقعه. الأصل الإيمان الأصل لا يعارض هذه التفصيلات ولا بل هي فرع عنه ولكن بالمفهوم الشام لا نريد أن نكون أسرى للمفاهيم او التعريفات التي تجري في باب في بعض الابواب من جهه التعريف في جانب العقيده او التعريف في جانب العلمي او التعريفات في ذلك حتى ننظر مثل ما ذكرت في المقدمه التعريف في الجمهوريه اهل السنه والجماعه هم غالبهم 95% او 90% من أهل السنة والجماعة بالمفهوم العام يعني الذين لهم اتصال وتقدير وتعظيم للسنة كلهم بقدره واتصال وتعظيم للجماعة كلهم بقدره. لذلك ما سئل بعض أهل العلم من المعاصرين وغيرهم عن بعض أبيات هل هم من السنة من أهل السنة ولا قالوا من أهل السنة فيما وافقوا فيه السنة وإذا قالوا من رسول الله عليه وسلم فهم ليسوا من السنة فيما قالوا فيه. العدد واجب فالإغلاق العام أو النفي العام ليس عدلا في كل المناسب من الاستفسار والتفصيل وعرض كل الأمور بأمر الواقع بعض الناس يحكم إعطاء الناس ما يستحقون من حكم وعدل في ذلك. ثم هناك مسألة مهمة جدا في هذا الباب، وهي أن العلماء قد يختلفون في أبواب التعليم وفي المدارس وفي حرف التعليم وفي الجامعات، وكل له مدرسته وكل له مذهبه، لكن في التوجه العام توجه الأمة ليس توجه التعليم، توجه الأمة العامة التي لا تعرف هذه الخلافات. الشعار العام شعار أهل السنة والجماعة، شعار أمة الإسلام، هذا يشمل الجميع لأنهم لا يعرفون الفرق بين هذا وهذا، وإنما يعطون تعظيم السنة والإيمان بها وما جاء به السنة في جميع الأبواب العلمية والعملية العقدية والتشريعية، وهذا هو الذي يحدث التأثير لا بتصديق ما هو موجود في بعض في تصديق ما يوجد في الجامعات بعض الجامعات بعض الأماكن في العالم، لأنها منفصلة عن الناحية التعليمية. لم تنتهي المدارس المختلفة في إطار السنة والجماعة، لم تنتهي، ستبقى، ولذلك نستثمر هذا الفرق، نستثمره بقوه القوة العامة للأمة، ولا نجعله سبب للأمة. إذا أردنا أن نمشي مع المبلغين للأمة بهذه الأسماء، فإننا نضعف الأمة. قوة الأمة في أن نجمع هذه الأسماء في مواجهة الخطر الكبير الذي يواجهه خطر الإيمان والإسلام، وفي الداخل نتناقش ونتواضع في لزوم تعظيم السنة والقصد منها أكثر، وفي التزام الجماعة أكثر، وبعدم تفريق الدين وهكذا. لذلك ذكرت كلمات في والإشارات في الكلمة تنبه عن هذا المنظور. دعني التفصيل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.